السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب البيوع في باب الهبة والعمرة والرقبة. قال الحافظ رحمه الله في حديث آخر من أحاديث هذا الباب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. صحابي هذا الحديث هي أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وهي من الصحابة الذين أكثروا من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أفقه نساء الصحابة على الإطلاق رضي الله عنها، وكانت وفاتها سنة 57 هجرية. أما تخريج الحديث فالحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فهو حديث ثابت صحيح. أما ما يتعلق بشرح الحديث، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، يعني إذا أهدي شيئا قبله عليه الصلاة والسلام، سواء كان قليلا أم كثيرا. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان لا يقبل الصدقة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا تصدق عليه لا يقبل الصدقة، لأن النبي وآله حرمت عليهم الصدقة. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني إذا أهداه شخص شيئا ما، فكان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه يثيب على الهدية، بمعنى أنه يكافئ عليها ويعطي المهدي عوضا عما أهداه له. إذن هذا هو معنى الحديث. وهذا الحديث فيه يعني مسائل تتعلق بالهدية والهبة، بالهبة عموما والهدية خصوصا. فأول مسألة من مسائل هذا الحديث أن فيه مشروعية تبادل الهدايا، الحديث يدل على مشروعية تبادل الهدايا. وقد ورد في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، تهادوا يعني ليهدي بعضكم لبعض، تحابوا يعني، فالهدية من أعظم أسباب التواد والتحاب. وطبعا المؤمنون مأمورون شرعا بالتحاب وبالتواد، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذن فالتحابب بين أهل الإيمان من لوازم إيمانهم بالله تبارك وتعالى. يقول ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في المجلد 21 صفحة 18 قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، قال: وندب، ندب بمعنى حث، وندب أمته إليها، قال: وفيه الأسوة الحسنة به صلى الله عليه وسلم، قال: ومن فضل الهدية مع اتباع السنة أنها تورث المودة وتذهب العداوة وتذهب العداوة. إذن فالحاصل أن هذا الحديث يدل، حديث عائشة يدل على مشروعية التهادي فيما بين المسلمين، ويدل أو كما قلنا يعني هذا التهادي من أعظم يعني أسباب يعني التواد والتحاب بين أهل الإيمان. ولذلك كما قال ابن عبد البر: كان نبينا عليه الصلاة والسلام من هديه أنه يقبل الهدية حتى لو كانت قليلة، حتى لو كانت قليلة. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. لو دعيت، يعني لو دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام وكان هذا الطعام عبارة عن ذراع، والذراع طبعا الكتف، والكتف يعني فيها اللحم كما تعلمون، ولكنه قال أيضا: أو كراع. الكراع هو رجل الشاة، ورجل الشاة يعني ما فيهاش اللحم بزاف، كما نسموه احنا الكرعين يعني تاع الشاة، لا شيء فيها. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. ثم قال: ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، لقبلت. إذن فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقبل الهدية ولو كانت يعني شيئا قليلا، لأن الهدية كما يقال يعني شيء رمزي، يعني ليس المقصود بها يعني ما فيها من القيمة، وإنما يعني هو علامة على التواد والتحاب. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام مع قبوله للهدايا عموما، فكان من هديه أنه في بعض الأحيان يرد الهدية إذا كان في قبولها مانع شرعي، إذا كان في قبول الهدية مانع شرعي فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرد الهدية. ولذلك لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة محرما أهداه الصعب ابن جثامة لحم حمار صاده، فرده النبي عليه الصلاة والسلام وقال له عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، يعني نحن محرمون، وأنت يعني هذا الحمار صدته لأجلنا، وصاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم ليهديه إياه، فلما صيد لأجل المحرم صار محرما على ذلك المحرم، فرده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبله. واعتذر النبي صلى الله عليه وسلم للصعب بن جثام يعني حتى لا يجد في نفسه، يعني ما قالوش دي لحمك وروح، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له السبب، قال: إن لم نرده عليك إلا أن حرم. ولذلك هذا الحديث، حديث صعب ابن جثامة، بوب له الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب من لم يقبل الهدية لعلة، أي لسبب. إذن قد يوجد سبب يحملك على رد الهدية. كان يغلب على الظن مثلا أن تكون الهدية رشوة، يعني كثير من الناس يعني تهدي لآخرين يعني من باب الرشوة والعياذ بالله. إذن فإذا تبين بأن هذه الهدية هي رشوة لا يجوز قبولها. ولذلك أورد الإمام البخاري رحمه الله في الباب السابق، في الباب السابق باب من رد الهدية لعلة، يعني أورد أثر عمر ابن عبد العزيز حيث قال رحمة الله عليه وهو الخليفة العادل التقي الورع، قال كانت الهدايا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأما اليوم فهي رشوة. يقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت النوايا يعني طيبة، يعني ليس فيها يعني خبث ويعني نيات حرام، يعني يقول كانت الهدية لرسول الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله. قال وأما في زماننا فهي رشوة. ولذلك كان عمر ابن عبد العزيز لا يقبل الهدايا، لا يقبل الهدايا. ولذلك يعني في مرة من المرات مرض واشتهى تفاحا، فعرض عليه يعني أحد يعني زملائه، يعني بينه وبينه يعني صلة، يعني عرض عليه أن يأتيه بتفاحة فرفض وأبى رحمة الله عليه. طيب هذا ذكرناه بمناسبة يعني الفائدة الأولى أو المسألة الأولى. المسألة الثانية من مسائل حديث عائشة أن هذا الحديث يدل على مشروعية المكافأة على الهدية وعلى الهبة عموما، يعني يشرع للمسلم إذا أهدي شيئا أو وهب شيئا أن يكافئ عليه، يعني أن يعوض عليه، أن يعوض عليه. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يكافئ عليها. إذن فالإثابة والمكافأة على الهدية وعلى الهبة يعني مشروعة. ولكن اختلف العلماء في هذه المكافأة، هل هي واجبة لازمة أم أنها مستحبة فقط؟ وهذه المسألة الثالثة، هذه المسألة الثالثة يعني من مسائل هذا الحديث. والمؤلف يعني في الحقيقة أورد هذا الحديث لأجل هذه المسألة بالذات، لأن العلماء يبحثونها في باب الهبة. فمن وهب شيئا أو أهدي شيئا هل المكافأة في حقه مندوبة ومستحبة فقط أم أنها واجبة؟ يعني إذا أهديت فيجب عليك أن تهدي، وإذا وهب لك شيء فيجب عليك أن تهب. ففيه خلاف بين العلماء. فالذي عليه أكثر العلماء وجماهير العلماء أن المكافأة والإثابة على الهدية وعلى الهبة مستحبة وليس واجبا، وليس واجبا. قالوا لأن الهبة أو الهدية من عقود التبرع، من عقود التبرع. فالهبة مثل الصدقة، والصدقة بإجماع العلماء أن من تصدق عليه يعني لا يلزمه أن يكافئ من تصدق عليه. قالوا فهكذا الهبة والهدية هي من عقود التبرع، فمن أهدي فلا يلزمه أن يكافئ وأن يعوض وأن يثيب، ولكن لو عوض وأثاب وكافأ فقد وافق ماذا؟ السنة، فقد وافق السنة. إذن هذا الذي عليه يعني أكثر العلماء، هذا الذي عليه أكثر العلماء. القول الثاني في المسألة يعني قول من ألزم وأوجب العوض والإثابة والمكافأة في الهدية وفي الهبة. وهذا القول الثاني هو قول المالكية. فعند المالكية الإثابة على الهبة وعلى الهدية واجب ولازم، فهو مذهب المالكية وبعض الشافعية، وهو قول عند الحنابل. ولكن عند المالكية يعني هذه المكافأة يعني لا تلزم في كل الحالات، وإنما تجب في بعض الحالات، تجب في بعض الحالات. من تلك الحالات التي تجب فيها المكافأة عند أصحاب هذا القول أو بعضهم على الأقل، أن تكون الهبة أو الهدية من الأدنى للأعلى. إذا كانت الهدية أو الهبة من الأدنى للأعلى فيجب على الأعلى أن يكافئ. يعني مثلا لو أن فقيرا أهدى لغني، لو أن فقيرا أهدى لغني، الفقير هذا الزوال وش يحوس؟ يحوس على هدية أحسن منها. إذن غالبا ما تكون نية الأدنى أن يعوض بأحسن، ولهذا هو يعطي، لهذا هو يعطي. إذن هو ما طابت نفسه بهذه العطية إلا بهذه النية، واضح؟ ولذلك قال وقال المالكية إذا قبلت هذه الهبة منه وهذه الهدية منه، إذا قبلتها منه فيلزمك أن تعوضه، لأنه ما أعطاك إلا لتعوضه، ما أعطاك إلا لتعوضه. ثم يستدلون طبعا بالنصوص العامة، المسلمون على شروطهم، وستأتي أيضا يعني بعض الأدلة يعني في ذلك. إذن فهذه حالة إذا كانت الهبة من الأدنى للأعلى، كأن يهدي كما قلنا أو يهب فقير لغني، أو مثلا مرؤوس لرئيس، يعني واحد شعبي يهدي يعني مسؤولا، ها؟ فهو إنما أهداه طمعا فيما يعود عليه، واضح؟ إذن فقالوا إذا كانت الهدية من الأدنى للأعلى فيجب ماذا؟ العوض. هكذا أيضا قال المالكية إذا كانت الأعراف، إذا كانت أعراف الناس تقتضي العوض فلا بد من دفع هذا العوض، فلا بد من دفع هذا العوض. وهذا يحصل يعني في أعراف الناس، يعني في أعراف الناس قد يهديك إنسان شيئا ما في مناسبة ما، مثلا تزوجت جاب لك واحد هدية، ولكن جرت أعراف الناس أنه تبادله هذه الهدية إذا وجدت مناسبة. يعني لو كان هو يتزوج ولا يزوج وليده لازم تعود ترد له واش عطالك. فأحيانا الأعراف يعني يجري فيها هذا المعنى. فالملكية يقولون يعني إذا جرى العرف بتبادل يعني هذه الهدايا فحينئذ يلزم العوض، يلزم العوض. ولذلك عند هؤلاء في مثل هذه الحالات لو أن الأدنى وهب للأعلى، أو شخص وهب لشخص وكان العرف أن يعوضه ولم يتم التعويض، ففي هذه الحالات عند هؤلاء يجوز الرجوع ماذا؟ في الهبة أو الهدية. يعني لو كان يعوض لكش تقول له عاود رد لي واش مديت لك، ومن حقه عند هؤلاء يجوز له ذلك. وهذه المسألة سيأتي يعني بحثها بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. طيب المالكية كما قلت يعني استدلوا يعني بأدلة، منها بعض النصوص العامة كحديث المسلمون على شروطهم، وسبق شرح ذلك. استدلوا أيضا بحديث عائشة تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها. قالوا وقول عائشة كان يدل على مداومة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه إلا لأنه واجب، لأنه واجب، ولو كان مستحبا لما داوم عليه. فاستدلوا أيضا بهذا الحديث يعني من هذا الباب. استدلوا أيضا بأثر عمر رضي الله عنه، فقد ثبت وصح عن عمر ابن الخطاب أنه قال: من وهب هبة أراد بها الثواب. الثواب هنا يا جماعة ما هوش الأجر، الأجر الأخروي، لا، يعني أراد الثواب الدنيوي، أراد العوض، أراد العوض. إذن هو وهب أو أهدى بنية أن يعوض بما هو أفضل وبما هو أحسن. يقول عمر: من وهب هبة أراد بها الثواب فهو، يقول فهو على هبته، فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرضى منها، يعني إذا لم يعطى ما يرضي فله الرجوع، فله الرجوع. وهذا ثابت عن عمر، وروي أو أقول ثبت هذا المعنى أيضا عن ابنه عبد الله بن عمر، ثبت هذا المعنى أيضا عن ابن عمر. إذن هذا يعني مجمل ما استدل به المالكية. إذن المالكية كما قلنا يعني استدلوا ببعض النصوص العامة كحديث المسلمون على شروطهم، واستدلوا أيضا بحديث عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يثيب على الهدية، واستدلوا أيضا بآثار بعض الصحابة. ولكن الذي يظهر أنه الأقوى والأرجح والله تعالى أعلم مذهب الأكثر، مذهب الجمهور، وأن المكافأة على الهبة وعلى الهدية مستحب وليس بواجب. أولا كما قلنا لأن هذا العقد من عقود التبرع وليس من عقود المعاوضة كالبيع، وليس من عقود المعاوضة. واستدلال المالكية المسلمون على شروطهم يقال جوابا عليه بأن من أهدى لم يشترط العوض، لو أنه اشترط العوض وقبل المهدى الموهوب له وقبل بهذا الشرط فإنه يصير ماذا؟ تصير هبة ثواب، هبة بعوض مسمى ومذكور، وحينئذ يصير بيعا، يصير بيعا. ولكن كلامنا هنا عن الهبة المطلقة التي لم يشترط فيها العوض، وبالتالي فنقول لا شرط، فكيف يقال المسلمون على شروطهم وهو لم يشترط ماذا؟ العوض. أما استدلالهم بحديث عائشة فنقول صيغة كان أولا لا تقتضي المداومة، لا تقتضي المداومة. ولهذا عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع تقول: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم، وفي معنى الحديث أنها كانت تطيبه أيضا بعد رميه لجمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم شحال من حجة حج يا جماعة؟ حجة واحدة في الإسلام لحجة الوداع، صح ولا لا؟ وهكذا، ومع ذلك عائشة تقول كنت أطيب. فيعني صيغة كان أولا يعني لا تدل على الدوام، لا يلزم منها أنها يعني دل على الدوام، هذا أولا. ثم يقال ثانيا: حتى لو داوم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل فهذا لا يقتضي الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يداوم على المستحب، النبي صلى الله عليه وسلم هناك مستحبات كثيرة كان يداوم عليه، كان يداوم على سنة الوتر والراجح أنه مستحب، ويداوم على سنة الفجر وهي مستحبة، ويداوم على سنن الرواتب وهي مستحبة، فمداومته لا تدل على الوجوب. ولهذا يقال بأن يعني هذه الصيغة لا يلزم منها الوجوب. ثم نقول يعني جاء في قضايا أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي ولم يثب، ولم يثب. ولهذا بريرة مولاة عائشة، بريرة رضي الله عنها، يعني ذات يوم تصدق عليها بلحم، تصدق عليها بلحم، فأهدت منه للنبي عليه الصلاة والسلام. وكانت عائشة يعني استشكلت هذا الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، يعني قالت لعائشة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقبله وهو صدق؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة وعلينا هدية، يعني هي تصدق عليها، يعني بريرة المتصدق تصدق عليها بلحم. ولكن بريرة لما أعطت النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللحم أعطته على أنه هدية وليس صدقة، وليس صدقة، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد في الحديث أنه أثاب بريرة على ذلك، وهذا يدل على أن الإثابة يعني ليست واجبة، ليست واجبة. إذن فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يعني دائما يثيب على الهدية. ولو سلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم على ذلك، فكما قلنا لأنه أمر مستحب، فيداوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه لاستحبابه، هذا أولا. ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الإثابة والتعويض على الهدية هذا لكرمه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتهر يعني بعظم كرمه وعظم خلقه عليه الصلاة والسلام، وهذا الفعل من مكارم الأخلاق، يعني كونك يعني تثيب على الهدية هذا من مكارم الأخلاق، فأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني تقتضي ذلك. ثم يعني قد يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على الإثابة يعني من باب أن لا يكون لأحد عليه منا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أيضا على هذا الأمر، يعني ما دبيه واحد ما تكون ما كما قالوا احنا بالعامية، يعني واحد ما تبقى عنده مزية على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكونش درت مزية في النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أهديته يهديك ما هو أفضل، يعني دائما يكون هو فوقك، إذا أعطيته هدية أعطاك ما هو أفضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني صرح بهذا المعنى، يعني صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، بأنه ما من أحد إلا والنبي عليه الصلاة والسلام كفأه على منته، إلا شخص واحد فقط النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش يكافئ، شكون هو يا جماعة؟ أبو بكر الصديق، نعم أبو بكر الصديق فقط من كانت له منة على النبي عليه الصلاة والسلام، وما كفأه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليها، وأما باقي الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كفأه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني كان يحرص على المكافأة من هذا الباب، حتى لا تبقى ملة لأحد عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما قلت أما أثر عمر، أما أثر عمر فأولا نقول أولا أثر عمر يعني لا يدل على وجوب المكافأة، لا يدل على وجوب المكافأة، غاية ما يدل عليه كلام عمر وابن عمر أن الإنسان إذا وهب وأهدى بنية أن يكافأ ثم لم يكافأ فله أن يرجع في هديته وهبته، هذا غاية ما يدل عليه كلام عمر، ولا يدل على وجوب المكافأة، لأننا لو قلنا بوجوب المكافأة فمعنى ذلك أن من تركها مع قدرته فهو آثم، مفهوم؟ ولهذا فكلام عمر لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب، وإنما غاية ما يدل عليه كما سبق أن من أهدى بنية أن يعوض ولم يعوض ما يريده فله الرجوع، وهذه المسألة فيها خلاف، يعني هل له الرجوع من أعطى بنية أن يعطى أفضل، هل له الرجوع أم لا؟ يعني سيأتي بحث ذلك يعني في درس لاحق إن شاء الله تعالى. ولذلك فالأظهر الأظهر والله تعالى أعلم يعني كما قلت ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن المكافأة على الهبة مستحب وليس بواجب، مما يدل أيضا على عدم وجوب هذه المكافأة حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. قد يقول قائل ممكن الحديث هذا يستدل به على الوجوب لأنه أمر بالمكافأة، أقول وجه الاستدلال بتمام الحديث. طيب قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به ماذا؟ فادعوا له، فادعوا له. وجه الشاهد، وأقول أنا هذا من عندي استنباط من عندي يا جماعة، وجه الشاهد أن هذه المكافأة لو كانت واجبة لكانت دينا على المهدى، صح ولا لا؟ أنا كيتمد لي حاجة ولازم نرجع لك، ها؟ لازم نرجع لك، واش معناتها؟ إذا ما رجعت لك يبقى ذلك دينا علي حتى أعطيكه أو أعطيك، واضح؟ ولكن هذا الحديث يدل على أن من دعا اكتفى بالدعاء فيكفيه ذلك. فشخص صنع إليك معروفا، صنع إليك معروفا، أهدى لك شيئا، وهب لك شيئا، ولم تكافئه ودعوت له فيكفي ذلك، فهذا يدل على عدم وجوب ماذا؟ هذه المكافأة. إذن هذا ما يظهر لي يعني في هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث التالي. قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا، فزاده. فقال رضيت؟ قال لا، فزاده. قال رضيت؟ قال نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. أولا صحابي هذا الحديث هو ابن عباس، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي مشهور معروف، كانت وفاته سنة 68 هجرية. وأما ما يتعلق بالتخريج فكما قال المصنف يعني حديث ابن عباس هذا رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه بسند، أقول بسند ظاهره الصحة، بسند ظاهره الصحة، لأنه مروي عن محمد بن يونس عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني سند صحيح، وصححه يعني هذا السند صححه الشيخ الألباني في الإرواء. ولكن البزار رحمة الله عليه في مسنده يعني أشار إلى إعلاله، أشار إلى إعلال يعني هذا الحديث، لأنه قال لا نعلم أحدا قال عن طاووس عن ابن عباس إلا يونس، لأن الحديث كما قلنا إلا محمد بن يونس، لأن الحديث من طريق محمد بن يونس عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، ها؟ ظهر أنا سقط مني كلمة محمد. إذن يقول لا نعلم أحدا قال عن طاووس عن ابن عباس إلا ابن يونس، ثم رواه البزار من طريق ابن عيينة، يعني رواه البزار من طريق ابن عيينة عن حماد ابن زيد عن عمرو ابن دينار عن طاووس مرسلا، يعني لم يذكر فيه ابن عباس، يعني طاووس رواه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. إذن فيكون البزار يعني كأنه أعلى الإسناد السابق بهذا الإسناد المرسل. ولكن أقول يعني لو ثبت أن العلة السابقة، العلة التي أشار إليها البزار، يعني إعلال يعني ثابت وصحيح، فالحديث له شاهد قوي، حديث ابن عباس له شاهد قوي من حديث أبي هريرة رواه الحميدي في سننه والإمام أحمد في مسنده والترمذي والنسائي، وهو إسناد صحيح قوي، ولفظه عند الحميدي هو من حديث أبي هريرة كما قلت، أن رجلا من أهل البادية، من أهل البادية يعني من الأعراب، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، يعني هذا أعرابي جاب للنبي صلى الله عليه وسلم هدية ناقة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فلم يرضى. يعني هو جاب ناقة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم عوضه بثلاث، ولهذا مر معنا في حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يعطيه يقول له أراضيت، يقول لا لا لا لا. ففي حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام عوضه بثلاث فلم يرضى، ثم أعطاه ثلاثا يعني أخرى فلم يرضى، ستة ولا ستة فلم يرضى، ثم أعطاه ثلاثا فرضي، يعني هذا يلعب بالناقة بتسعة. الناقة بتسعة، ثم أعطاه ثلاثا فرضي بالتسع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت ألا أتهب. وش معنى أتهب يا جماعة؟ مرت معنا الكلمة هذه، وش معنى أتهب؟ يعني أقبل الهبة، ألا أتهب يعني ألا أقبل الهبة، هذا هو معنى أتهب. يقول لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. وجاء في بعض الروايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأول لم يذكر دوسا، قال إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي، ثم نظر إلى أبي هريرة، فأبو هريرة كان دوسيا من اليمن، فزاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، قال أو دوسي. وفي لفظ الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم عوضه منها ست بكرات، يعني أعطاه ست من النوق فتسخطه كالرواية السابقة. إذن حتى في الست لم يرضى، حتى أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تسعا، حتى أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام تسعا. هذا الحديث قد يستدل به على وجوب التعويض على الهبة، ولكن لا يدل على الوجوب أبدا، لا يدل على الوجوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوض يعني من باب ماذا؟ من باب خلقه وكرمه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني يحضرني الآن يعني مرجح آخر من مرجحات مذهب الجمهور، اللي هو مذهب عدم ماذا؟ عدم وجوب التعويض. نقول الهبة أو الهدية يعني شرعت لأجل ماذا يا جماعة؟ لأجل التهاب التواد، ولو كان التعويض واجبا لا صارت مكروهة عند الناس، هو النبي صلى الله عليه وسلم كره هدية هذا الأعرابي. يعني لو كان العوض واجبا يعني لا صارت يعني هذه الهبات والهدايا يعني تحدث يعني مشقة على الإنسان، يعني كل ما أعطيت شيئا لابد أن تعطي، وقد تعطي ما هو أفضل، يعني قد يعني تصير يعني جالبة للمشقة، والشريعة لم تأتي يعني بما يشق على الناس. وهذا يعني مرجح آخر يعني يرجح يعني عدم الوجوب، والله أعلم. يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. قال: ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي، أو من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال الحافظ: ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. أولا، صحابي هذا الحديث هو جابر، جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، فأبوه أيضا صحابي توفي في غزوة أحد. وجابر رضي الله عنه أيضا صحابي معروف مشهور، وهو من الصحابة المكثرين من الرواية، وكانت وفاته بعد 70 هجرية. وأما ما يتعلق بالتخريج، تخريج هذا الحديث، فحديث جابر طبعا العمرة لمن وهبت له متفق عليه. إذا اتفق البخاري ومسلم على إخراج يعني هذا القدر من حديث جابر، وهذا اللفظ من حديث جابر: العمرة لمن وهبت له. ولكن هناك ألفاظ عدة بل كثيرة ذكرها الإمام مسلم في حديث جابر لم يخرجها البخاري في صحيحه، وانفرد مسلم بإخراجها. منها يعني هذه الألفاظ التي أوردها المؤلف المصنف، ولهذا قال: ولمسلم. إذن هذا اللفظ لمسلم في حديث جابر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. واللفظ الآخر أيضا: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك إلى آخره. وهناك ألفاظ أخرى أوردها الإمام مسلم في صحيحه لم يذكرها المصنف، ولا بأس من ذكرها لأننا قد نحتاجها في المسائل. منها لفظ، وهذا في حديث جابر في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعاقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها. وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: من أعمر رجلا عمرا له ولعاقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعاقبه. وفي لفظ له أيضا: أيما رجل أعمر عمرا فهي له ولعاقبه. ومن ألفاظ مسلم أيضا في حديث جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أعمر عمرا له ولعاقبه فهي له بتلة. هكذا جاءت بتلة، سيأتي معناها في الشرح. فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. وأيضا من ألفاظ المصنف من ألفاظ مسلم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة، العمرة جائزة. وقول المصنف بعد ذلك، إذا تكلمنا الآن عن حديث جابر الأول بألفاظه، المصنف بعد ذلك قال: ولأبي داود والنسائي لا ترقب ولا تعمر، يعني النهي عن الإرقاب والإعمار أو الرقبة والعمرة. هذا الحديث بهذا اللفظ هو أيضا من حديث جابر، يعني هذا الحديث بهذا اللفظ هو أيضا من حديث جابر، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وسنده صحيح، وسنده صحيح. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. إذن هذا حديث جابر بألفاظه ورواياته. حديث جابر له شواهد في السنة، يعني جابر رضي الله عنه لم ينفرد برواية يعني هذا الحديث الذي يعني ذكرت فيه العمرة والرقبة، فالحديث له شاهد أولا من حديث أبي هريرة، له شاهد من حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم، إذن هو في الصحيحين، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة، العمرة جائزة. طيب، من شواهده أيضا حديث ابن عباس، وخاصة لحديث جابر الثاني باللفظ الذي فيه النهي، يعني له شاهد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا أموالكم، لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئا فهو لمن أرقبه. وله شاهد أيضا ثالث من حديث زيد بن ثابت، من حديث زيد بن ثابت رواه الإمام أحمد في المسند. إذن هذه هي شواهد يعني حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه وعن سائر الصحابة. ننتقل الآن إلى يعني شرح ألفاظ هذه الأحاديث، شرح ألفاظ هذه الأحاديث. إذن أولا يعني هذه الأحاديث ذكر فيها لفظ العمرة ولفظ الرقبة، ذكر فيها لفظ العمرة ولفظ الرقبة، كما في يعني لفظ جابر الأول قال: العمرة لمن وهبت له، العمرة لمن وهبت له، فذكرت العمرة بالألف المقصورة. وفي اللفظ الأخير ذكرت الرقبة: لا ترقبوا، وهذا مأخوذ من الرقبة، الرقبة. فما معنى العمرة وما معنى الرقبة؟ نحن في بداية الباب يعني كنا أشرنا إلى معنى هاتين اللفظتين، كنا أشرنا إلى معنى هاتين اللفظتين، ولا بد من التذكير بذلك، لأننا يعني في هذا الحديث، في حديث جابر، سنتكلم عن أحكام العمرة والرقبة. فالعمرة ما هو تعريفها عند العلماء؟ ما هو تعريف العمرة عند العلماء؟ العمرة هو أن يقول شخص لآخر: أعمرتك داري حياتك أو مدة حياتك أو ما عشت، هذه تسمى عمرة. والعمرة طبعا حتى لا أنسى، المؤلف ذكر أحاديث العمرة والرقبة مع باب الهبة، لأن العمرة والرقبة نوعان من أنواع الهبة، هما من أنواع الهبة، ولهذا ذكر في باب واحد. إذا العمرة هي نوع من أنواع الهبة، ولكنها هبة خاصة، هبة خاصة. الواهب في العمرة ربط هذه الهبة وعلقها بحياة شخص ما، يقول له أعمرتك داري، أعمرتك داري ما عشت، يعني يقول له هذه داري خذها أسكن فيها، يعني مدى الحياة هي لك، يعني مدى حياتك هي لك، مدى حياتك مدة عمرك. ولهذا سميت عمرة، لأنها علقت بعمر الشخص، علقت بعمر الشخص، واضح؟ إذن هذا هو معنى العمرة، أن يهبه شيئا مدة عمره، أن يهبه شيئا مدة عمره، واضح؟ هذه هي العمرة. طيب الرقبة معناها قريب من العمر، معناها قريب من العمر. الرقبة ما هي؟ الرقبة هي أن يهب شخص بيتا مثلا لشخص آخر، فيقول له لك بيتي مدة حياتك وعمرك، ولكن الرقبة فيها حاجة زايدة على العمرة، فيها شرط، فيها شرط، فيها قيد، يقول خذ بيتي أسكنه مدة عمرك، مدة حياتك. ولكن في الرقبة ماذا يقول له؟ يقول له إن مت أنا، يعني صاحب البيت يقول له إن مت أنا، يعني صاحب البيت مالك البيت يقول إن مت فهو لك، فهو لك، تمتلكه إذا مت أنا. ولكن إن سبقتني بالموت أنت، لو مت أنت قبلي فالبيت يعود إلي، يعني يعود إلى مالكه، واضح؟ إذن هو أن يعمره بيته، ولكن يشترط المعمر والمرقب، يشترط بأنه لو مات المرقب قبل المرقب، لو مات المرقب قبل المرقب فالملك، ملك البيت يكون لمن يا جماعة؟ للمرقب بفتح بفتح القاف اسم المفعول. ولو مات المرقب قبل المرقب فالبيت يعود للمرقب، يعني لمالكه لصاحبه، واضح؟ ولهذا سميت هذه الهبة رقبة. علاش سميت رقبة يا جماعة؟ من المراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه، يعني هذا يعس هذا واختش يموت، هذا يراقب هذا، لأن كليهما يراقب وينتظر أن يموت الطرف الآخر ليملك ماذا؟ ذلك الشيء الذي أرقب، واضح؟ إذن هذا هو تعريف العمرة والرقبة. طيب إذن عرفنا الآن يعني أهم الألفاظ في هذه الأحاديث، والتي يعني ذكر الحافظ هذه الأحاديث من أجلها، بقيت يعني كلمات أخرى قد تحتاج إلى شرح. إذن العمرة لمن وهبت له؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بأن العمرة تكون لمن وهبت له، يعني للمعمر ولا للمعمر؟ قولوا يا جماعة، تكون للمعمر، العمرة هي ملك للمعمر، يعني لمن أعطيت له وليس لمالكها الأول، هذا ما دل عليه اللفظ الأول، العمرة لمن وهبت له. طيب في اللفظ الآخر في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم له سبب، ذكره مسلم في صحيحه، قال كان، يقول جابر، كان الأنصار يعمرون المهاجرين، كان الأنصار يعمرون المهاجرين، يعني لما هاجر المهاجرون للمدينة يعني صار الأنصار يعمرون المهاجرين، يعني الأنصار يكون عنده مثلا دار زيادة، بيت زائد، يقول للمهاجري أعمرتك هذه الدار، يعني تبقى فيها مدة ماذا؟ عمرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. لماذا؟ لأنه في الجاهلية يعني العمرة والرقبة كما نص العلماء يعني كانت من الهبات المعروفة في الجاهلية، كانوا في الجاهلية يعني يهبون هذه الهبات، يقول له أعمرتك هذه الدار يعني مدة حياتك ما عشت، وكانوا يعتقدون بأنها تعود لمالكها يعني في النهاية تعود لمالكها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بعكس ذلك، قال لا، يعني من أعمر شخصا شيئا فهو للمعمر لا ترجع للمعمر، واضح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، لأنكم لو وهبتموها عمرا فإنها ستبقى عند الطرف الآخر شرعا، يملكها الطرف الآخر شرعا ولا ترجع للمعمر، واضح. هذا هو معنى الحديث، قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا، يعني حتى لو مات تنتقل لورثته، ولهذا قال حيا وميتا ولعاقبه ولعاقبه. إذن حتى لو مات المعمر لا تعود للمعمر، وإنما تكون لورثة ولعقب، العقب هم الأبناء الأحفاد، أحفاد المعمر، واضح. قالوا في لفظ إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، هذا كلام جابر طبعا كما سيأتي في المسائل. يعني جابر رضي الله عنه وأرضاه يعني كان له رأي في باب العمرة، كان له رأي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال العمرة جائزة كما سيأتي، وهذا لفظ من ألفاظ مسلم، ومعليش نبدأ به باش يعني نبني عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة، ما معنى كلمة جائزة؟ هذا ورد أيضا في حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة، ما معنى جائزة؟ جائزة بمعنى نافذة وماضية لا يمكن الرجوع فيها، يعني الإنسان لو قال لآخر أعمرتك هذه الدار خلاص نفذت هذه الوصية ولا يمكن الرجوع، لا يمكن الرجوع، واضح. إذن فجابر رضي الله عنه يعني كان يرى بأن الرجل إذا أعمر داره لشخص آخر وقال له هي لك ولعقبك، يعني أضاف كلمة العقب والورث، إذا قال له هي لك ولعقبك فإنها لا تعود لمالكها الأول، ولكن لو أنه لم يذكر العقب والورث وإنما اكتفى بقوله هي لك يقول فإنها ترجع، فإنها ترجع، وهذا خلاف ظاهر الأحاديث الأخرى، ظاهر الأحاديث الأخرى أنها لا ترجع مطلقا سواء ذكر العقب أو لم يذكر كما سيأتي في المسائل. إذن هذا كلام جابر يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت يقول فإنها ترجع إلى صاحبها، ترجع إلى صاحبها. طيب في اللفظ الذي ساقه أيضا ابن حجر نبدأ به، قال لا ترقبوا ولا تعمروا، طبعا هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الرقبة والعمرة منهي عنهما، ولكن هذا غير صحيح، وهذا المسألة ستأتي في المسائل، هذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا يعني قال لهم لا تعمروا ولا ترقبوا؟ ليس من باب التحريم والمنع، وإنما من باب الإرشاد. هم كانوا في الجاهلية إذا أعمروا وأرقبوا اعتقدوا بأن هذه الأموال تعود إليهم فيما بعد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبههم بأنهم إن كانوا يريدون رجوع أموالهم وأن تبقى أموالهم وأملاكهم في أيديهم يقول لا تعمروا ولا ترقبوا، واضح. إذن هذا هو معنى يعني النهي ها هنا كما سيأتي، قال لا ترقبوا ولا تعمروا أو تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته، يعني لورثة المرقب والمعمر. واضح؟ مرت معنا أيضا كلمة بتلة. كلمة بتلة، وش معناتها بتلة يا جماعة؟ البتل، أنا مفروض كتبت هنا بس عني الحوس ما لقيت. البتل في اللغة، البتل في اللغة هو القطع، هو القطع. ولهذا لقبت مريم، مريم عليها السلام لقبت بماذا يا جماعة؟ بالبتول. لماذا؟ لأنها انقطعت لعبادة الله ولخدمة يعني بيت المقدس. واضح؟ ولم تتزوج، فكان انقطعت عن هذه الأمور كلها، ولهذا كان يقال لها البتول. إذن البتل، البتل هو القطع، ومنه أيضا التبتل، فتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع إلى عبادة الله وقراءة القرآن ونحو ذلك. إذن هذا هو معنى البتل. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا اللفظ الذي في مسلم والراه يا جماعة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أعمر عمر له ولعقبه فهي له بتلة. بتلة ما معنى بتلة هنا؟ أي انقطع ملك ماذا؟ المعمر بهذا المعمر. واضح؟ بهذا الشيء الذي أعمره، لهذا ذكرت هذه الكلمة، لأنهم كانوا يعتقدون بأن العمرة لا ينقطع بها الملك بل ممكن أن يعود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم ماذا؟ بأنه ينقطع. واضح؟ هذا هو معنى هذه الكلمة هنا. ثم قال لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. الشرط معروف، الشرط معروف، والثنية هو الاستثناء، يعني حتى أن يستثني ليس له أن يستثني شيئا. يعني لو أعمر شخصا مثلا مدة حياته ثم أراد أن يرجع بشيء مما أعمره، قال معليش مثلا يعني ما أعطيتك إياه خذه، ولكن رجع لي مثلا هذا الشيء المعين يستثني منه شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يمكنه حتى أن يستثني يعني مما وهبه شيئا. واضح؟ لهذا قال لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. أظن هكذا نكون قد أتينا على جميع الألفاظ التي وردت في هذا أو في هذه الأحاديث والروايات. طيب ما أدري يعني شحال مازال الوقت يا جماعة؟ فطيب نتوقف عند هذا الحد، لأنه يعني مسائل العمرة والرقبة يعني هي 7 أو 8 مسائل تقريبا، وإن كانت مختصرة نوعا ما، ولكن أفضل أن لا نستعجل في طرحها، لأن الموضوع هذا يعني موضوع يعني كما يقال يعني قد لا أو لم يحط ب يعني أحكامه ومعانيه الكثير من الناس، يعني حتى من طلبة العلم قد يخفى عليهم ذلك. ف يعني أود أن ألقي هذه المسائل بشيء من التأني، ولذلك نتوقف عند هذا الحد، وسنؤجل يعني المسائل إلى درس لاحق، مع التنبيه طبعا أنني سأغيب عن هذه المجالس يعني مجالس الجمعة والثلاثاء لأسبوعين، يعني سنغيب لحصتين اثنتين يعني في كل درس، وموعدنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع الثالث، يعني بعد الأسبوع الثالث إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه،